بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. وعدت أن أتكلم على هذه التغريدة التي غرد بها أخونا سلطان العيد فيما يتعلق بالكراهة في كلام أصحابنا، هل المراد بها الكراهة التنزيهية أو التحريمية؟ فغرد هو تغريدة وصلتني بالأمس، حاصلها أن المراد بالكراهة في مسائل الاعتقاد الكراهة التحريمية، هكذا أطلق. وكان ذلك ردا على ما ذكرته من التعليق على فعله في تحقيق الروض المربع. هو وطائفة ممن علقوا على هذه المسألة فزعموا أن الكراهة في كلامهم كراهة تحريم. وكما تعلمون أيها الأحبة وتابعتم في الأيام الماضية، لم يكن الكلام على عمل سلطان العيد والجماز وغيرهم في الروض المربع إلا من باب الوفاء بما طلبه إخواننا من الكلام على الطبعات والنصح لمن أراد اقتناء طبعة جيدة، وذكرت كل طبعة بالتفصيل وما فيها من صواب وما فيها من خطأ، وكان الكلام كلاما موضوعيا، لكن تطرقت إلى هذه المسألة المنهجية في التعليق على عبارات الفقهاء وصرفها عن مرادهم، وقلت إن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه، وإن ذلك أيضا من الكذب على أهل العلم، وضربت أمثلة بما فعله سلطان العيد وما فعله محقق طبعة ركائز في التعليق على الروض المربع، حيث جعلوا الكراهة في كلامهم كراهة تحريم. فبينت هذا بالتفصيل وبينت وجه الخطأ، ونقلت كلام الإنصاف وكلام الفروع بما يعين أن المسألة على كراهة التنزيه. فغرد الأخ سلطان العيد بهذه التغريدة بدل أن يعتذر وبدل أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويبين أنه أخطأ على أهل العلم وأن مرادهم كذا، حتى لو كان هو يعتقد أن هذا على التحريم. فأنا قلت هناك فرق بين أن تقول الصواب عندي أو الصواب عند مشايخي أو حتى الصواب في نفس الأمر لو أطلعك الله على الغيب وعلى اللوح المحفوظ فقلت إن هذا هو الصواب عند الله، ماشي هذا شيء، وبين أن تقول مراد العلماء كذا، هذا الذي نتكلم فيه. نحن لا شأن لنا بما تعتقده أو بما تراه راجحا أو بما تقلد به من تثق به، لكن شأننا كله في ألا تحمل كلام الفقهاء على غير مرادهم. فبدل أن بعد أن بينا الخطأ ووجه الخطأ ونصوص العلماء على أن المراد كراهة التنزيه، بدل أن يتوب ويستغفر ويبين أن مراد العلماء كذا وكذا على خلاف ما قاله، رجع وأصل هذا التأصيل العجيب، وهو أن مرادهم بالكراهة في مسائل الاعتقاد الكراهة التحريمية. ثم نقل كلام الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في حكم الطواف بالقبور، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ أنا سأضع حتى يتصور الإخوة الذين لم يتابعوا من قبل، سأضع كلام سلطان العيد في تعليق على الروض المربع وكذلك محقق طبعة ركائز، وأعلق باختصار ثم أضع تغريدة سلطان العيد ثم أرد مرة ثانية. هذا في كتاب الحد صفحة 976 من تحقيق سلطان العيد. يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله بعد أن ذكر أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقت على تعليقه أيضا على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل، صفحة 976 يقول: ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. فعلق هو بنقل كلام ابن فيروز، وهذا تعليل للكراهة ليس فيه أي تعرض للتحريم، ثم قال هو: والمراد كراهة التحريم. طبعا لم ينقله عن ابن فيروز لأن ابن فيروز لا يقول كراهة التحريم، ولم يقل هذا أحد ممن يعتمد قوله في المذهب، قال: والمراد كراهة التحريم. كذلك أيضا محققوا طبعة ركائز فعلوا مثل هذا أيضا، فإنهم في نفس المسألة علقوا على هذا الموضع أيضا: ويكره التمسح بالحجرة، هذا الجزء الثاني صفحة 151، قالوا وقال ابن قاسم: والمراد كراهة التحريم. طبعا فعلهم أحسن نوعا ما من فعله، لأنهم عزوه لابن قاسم، أما هو فجزم به. وعلى كل حال، فكونهم ينقلونه على ابن قاسم أو يقررونه لا يفيد شيئا، لأن ابن قاسم رحمه الله كلامه ليس معتمدا في هذه المسألة إذا خالف كلام الأصحاب، والأصحاب يصرحون بالكراهة. ولأن المذاهب يا جماعة نقل المذاهب هذه قاعدة مهمة، المذاهب نقل. هل أئمة المذهب وأصحابه المقررون له قالوا هنا بالكراهة التنزيهية أو قالوا بالتحريم؟ طبعا للصلاح المعروف الذي لا ينازع فيه أحد أن الفقهاء إذا قالوا، طبعا الكلام في الفقهاء يعني بعد زمان الأئمة، الفقهاء إذا قالوا يكره فالمصطلح استقر على أن الكراهة هنا كراهة تنزيهية، وما سوى ذلك إذا حمل على الكراهة التحريمية فإنه بدون قرينة وبدون دليل، فهذا نوع من أنواع التلبيس وخلط المصطلحات. وقلت لكم إنه يمتنع في هذا السياق، فضلا عن الصلاح، يعني أن الصلاح الكراهة بالكراهة هي الكراهة التنزيهية، يمتنع في هذا السياق أن يقول يحرم الطواف بها ويكره، ويكون الكراهة هنا بمعنى التحريم. المعتاد أن يقول ويحرم الطواف بها والتمسح بالحجرة، لا يمكن أن يقول ويحرم الطواف بها ثم يأتي ويكره، يعطف بالكراهة ويكون الكراهة هي التحريم. هذا نوع من أنواع الاستخفاف بعقول القراء، ومن يقول هذا حقيقة يعني هو يسقط نفسه ويبين حقيقة درايته بكلام الفقهاء. فلا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يمرر قولا أو أن يمرر حكما أو أن يدلس أن يفعل مثل هذا، ينبغي أن يكون ذكيا، لا يتعاطى مثل هذه الطرق التي هي مفضوحة معروفة، لا يحتاج الأمر إلى كبير عناء في فهمها وكشفها. فيكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها، هذه كراهة تنزيهية بلا شك من حيث الاصطلاح ومن حيث السياق. ونقلت لكم كلام الفروع وكلام الإنصاف حيث صدر المسألة بأنه لا يستحب، ثم نقل الكراهة، ونقل عن الإمام أحمد رواية بالاستحباب، وليس هناك قول معروف في المذهب بالتحريم. فانظر، مسألة كانت لا يستحب وبعدين بالكراهة وبعدين رواية عن أحمد بالاستحباب، فمن أين يأتي التحريم؟ وسأضع لكم صورة كلام الإنصاف وكلام الفروع أيضا حتى تكونوا معنا، يعني من فاته شيء يكون معنا على الخط كما يقولون. فهذا أيها الأحبة كلام الحنابلة، ابن مفلح والمرداوي نقل أنه لا يستحب، أو قرر أنه لا يستحب، ثم نقل عن صاحب المستوعب أنه يكره، واعتمد الحنابلة هذا القول بالكراهة، ليس عندنا قول بالتحريم كما ترون. ونقل عن الإمام أحمد رواية بالاستحباب، وعنه بلى يعني يستحب أو يمس ويتمسح، وهذا يدلك على الخلل الكبير في تقرير المذهب إذا كان الحنابلة يقررونه على هذا النحو، فمن أين يأتي القول بالتحريم عند هؤلاء المعاصرين الذين يزعمون أن المذهب وأن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. بعد أن ذكرت هذا وكان الأمر واضحا جليا من حيث السياق ومن حيث الاصطلاح ومن حيث كلام الفقهاء، ترك سلطان العيد كل هذا الكلام، لم يناقش كلامي، لم يناقش الاصطلاح، لم يناقش السياق، لم يناقش كلام ابن مفلح وكلام المرداوي، بل أتى بمسألة أجنبية عن البحث تماما وهي الطواف، وقال هل المراد بالكراهة في كلام الفقهاء في مسائل الاعتقاد الكراهة المصطلح عليها؟ ثم نقل كلام الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في مسألة الطواف بالقبر، وأنه قرر الكراهة بمعنى التحريم. وهنا سأضع لكم تغريدة سلطان العيد حتى تقرؤوها ثم أعلق عليها. هنا عدة مغالطات يحتار المرء كيف تجتمع للإنسان في مسألة واحدة، يعني وما الذي يتكلم عنه، ما الذي يتركه، خصوصا أنا أريد الاختصار. أولا قوله إني المراد بالكراهة في مسائل الاعتقاد، من أين جعلت هذه من مسائل الاعتقاد؟ مسألة الطواف بالقبر أو مسألة التمسح بالقبر، من أين جعلتها من مسائل الاعتقاد والفقهاء يذكرونها في كتب الفقه؟ هذا الخلط العجيب عند هذه الطائفة بين مسائل الفقه ومسائل الاعتقاد هو الذي يوقعهم في مثل هذه الإشكالات، ويظنون أنهم بذلك يدافعون عن التوحيد، وأن العلماء جاهلون بالتوحيد ولا يحمون حمى التوحيد ومتساهلون في الدفاع عن التوحيد إلى آخر التهم التي يرمون بها العلماء، بل ربما رموهم بالشرك كما هو واقع في كلام كثير منهم. الطواف أيها الأحبة عبادة إذا كانت لله سبحانه وتعالى، يعني الطواف هو مشي حركة دائرية حول شيء، فإذا مشى الإنسان يلف التراك مثلا في الاستاد أو في نادي من النوادي، ذهب يلف حول التراك يجري أو يركض أو يمشي أو يلف حول بيته أو يدور حول سيارته، هل هذا طواف؟ هل هذه عبادة؟ لا، لا تكون عبادة إلا بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكما نعلم في أوليات العلم أن النية تميز العادة عن العبادة وتميز العبادات بعضها عن بعض، هذا أمر يعني يعرفه صغار طلبة العلم. فمتى يكون الطواف عبادة؟ إذا قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمجرد المشي أو الركض حول شيء واللف حول شيء لا يعد طوافا بالمعنى الشرعي الذي هو عبادة. متى يكون عبادة؟ يكون عبادة إذا كان لله، إذا كان بقصد التقرب إلى الله. هذا الذي يقول فيه الفقهاء إنه مكروه وليس من مسائل الاعتقاد، لأنه عبادة لله لكنها بدعة، لأنها وقعت في غير محلها. إذ الطواف شرعا لا يكون إلا حول الكعبة، فحيث طاف لله بقصد التقرب إلى الله بغير الكعبة فهذه بدعة، ولهذا قالوا بالكراهة، لأنه وافق صورة العبادة لكن محلها ليس المحل الذي شرع الله عز وجل الطواف فيه، فقالوا بالكراهة أو بالتحريم، والصحيح من المذهب التحريم. أما الطواف لغير الله يعني يتقرب إلى الميت أو يتقرب إلى صنم فهذا شرك، هذا ليس بحث الفقهاء أصلا. بحث الفقهاء إنما هو في الطواف لله تقربا إلى الله في موضع لم يشرع الله الطواف فيه. فهنا لا إشكال أن الفقهاء يقررون الكراهة أو التحريم بحسب ما يؤدي إليه النظر، ليس من مسائل الاعتقاد، إنما يكون مسألة اعتقاد حين تطوف للميت تقربا إليه، تصرف عبادة الطواف إليه أو إلى صنم أو إلى وثن، فهذه مسألة اعتقاد. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حين تضرب مثالا واحدا فقط وتقرر به أصلا فهذا يدل على خلل كبير جدا. أنا أقول الأصل المصطلح المستقر، الأصل أن المصطلح المستقر المعتمد عند جميع العلماء يعرفونه وطلبة العلم أن الكراهة في كلام المتأخرين خلافا للحنفية طبعا هي كراهة التنزيه. فكونك تنقض هذا بمثال واحد وتزعم أنه مسألة اعتقاد وبعدين تقرر أصلا آخر يناقض الأصل المعتمد بمثال واحد، فهذا يدل على استخفاف حقيقة بعقول القراء. يعني هذا المثال لو صح لك ولو اعتبرناه حتى مسألة اعتقاد، فسأتي لك بأمثلة كثيرة جدا ذكروها في كتاب الجنائز اقتصروا فيها على الكراهة وعطفوها على التحريم بنفس السياق الذي يعين أن الكراهة هنا كراهة التنزيه، والأمثلة كثيرة جدا. فمثال واحد تأتي به لا ينقض الأصل، ليس مخالفا للأصل الذي نقرره. ثالثا أيها الكرام، أنني قلت إنه لا يجوز أن يعدل عن أن المراد بالكراهة كراهة التنزيه إلا بنص من الفقهاء، لأن المذاهب نقل، فأهل المذهب هم الذين يقررون أن كلامهم في هذه المسألة بالكراهة كراهة التحريم وليس على المعنى الدارج المصطلح وهو كراهة التنزيه. فهذا المثال مما نحن فيه ومما ذكرته أصلا وكنت أحترز به، لكن الرجل للأسف الشديد لم يتنبه لهذا. أنا كنت أحترز بهذا المثال، بهذا الذي قلته، أنه لا بد من نص على أن المراد كراهة التحريم، نص يعني من أهل المذهب لأن المذاهب نقل. فأتيت بما كنت أريد أن أحترز به، وهذا لا يعكر على كلامي أصلا، لأنهم نصوا على أن الكراهة هنا كراهة التحريم، على أن المسألة فعلا مسألة خلافية بين الحنابلة للطواف هل هو للتنزيه أو للتحريم. فصاحب الإقناع في الجنائز قرر الكراهة التنزيهية أو الكراهة وهي التنزيهية يعني، وفي الحج قرر كراهة التحريم. فمرعي في دليل الطالب وافقه على الكراهة التنزيهية ولم يقل بالتحريم أصلا، وفي الغاية وهو كتاب متأخر لمرعي قال بالكراهة التحريمية. انظر إلى كلام الشيخ مرعي في الغاية لتعرف يعني مدى الإشكال عند سلطان العيد. في الجنائز يقول الشيخ مرعي هذا في كتاب الغاية الجزء الثاني، يقول وحرم إسراج قبور وكذا طواف بها. شوف يا جماعة لما يحب يعطف بالتحريم يقول لك وكذا، ما يقولش بقى ويكره طواف بها، هذا يعين لك ما قلته. لو أنه يريد الكراهة فقط سيقول ويكره، لكن لما أراد العطف بالتحريم قال وكذا طواف بها، وكذا يحرم، شوف الشرح، أي القبور، خلافا له يعني لصاحب الإقناع هنا حيث صرح بالكراهة، وفي موضع آخر صرح بالحرمة يعني في الحج. إذن صاحب الإقناع صرح بالحرمة في موضع وبالكراهة في موضع، فالفقهاء لأنهم عندهم تقوى لله سبحانه وتعالى وتنزه أن ينسبوا للعلماء ما لم يقولوه، انظر إلى الدقة، مع أن العالم واحد يعني الحجاوي، وفي نفس الكتاب، في نفس الكتاب الإقناع، مرة في الجنائز قال بالكراهة، وفي الحج قال بالتحريم. الأدب مع العلماء والورع والديانة وخوف الله سبحانه وتعالى والاستعداد لسؤال الله يوم القيامة جعل الشيخ مرعي يحترز فيقول خلافا له هنا، ولم يحمل كلامه في الحج في الجنائز على كلامه في الحج، ولم يقل إن مراده في الجنائز هو مراده في الحج، لكن أخطأ في التعبير أو تساهل أو تسامح، بالعكس قرر كل مسألة في بابها، قال خلافا له هنا يعني في الجنائز فقط، وأما في الحج فإنه قرر التحريم، فتبقى كل مسألة على حكمها الذي قرره. ولذلك مرعي في الدليل، في دليل الطالب قرر الكراهة، وفي الغاية قرر ما ذكرته، قرر ما ذكرته، فكانت المسألة على قولين في المذهب، قول بالكراهة وقول بالتحريم، وهو الصحيح في المذهب التحريم. إذن هذه المسألة على كل وجه قلبته لا تفيد، لا هي مسألة اعتقادية ولا كلامهم خال أو عري عن النص على أن الكراهة هنا كراهة التحريم، بل إن صنيعهم يدل على أن الكراهة كراهة التنزيه، لأن مرعي لما أحب أن يتكلم على المسألة قال خلافا له هنا، هذا لا يفيدك يا سلطان العيد، بالعكس هذا يعني حجة عليك، قال خلافا له هنا، فصرح بأن الكراهة هي كراهة التنزيه، وفي موضع آخر صرح بالحرمة، شوف الشرح بيقول لك حيث صرح بالكراهة لما قال يكره، وفي موضع آخر اللي هو في الحج صرح بالحرمة، وهذا كلام صاحب الإقناع سأذكره لكم حتى تتضح لكم الصورة تماما من كلام صاحب الإقناع. طبعا هذه مسألة على الماشي كده يعني مما يعودونه هم مسألة اعتقاد، يقول في الإقناع ويكره الذبح عند القبر، الذبح لله هنا وليس للميت حتى لا تكون مسألة اعتقادية، والأكل منه، وقال الشيخ والتضحية يعني شيخ تقي الدين ابن تيمية هنا بقى إيه؟ شوف البهوتي ماذا صنع؟ يحرم الذبح والتضحية، شايف الفرق، شايف الدقة، يكره الذبح عند القبر والأكل منه، قال الشيخ منصور بقى مرضيش يخليها يكره، لأنه ابن تيمية بيقولش يكره، قال يحرم الذبح والتضحية، لاحظ عبر هنا بالتحريم إلى آخره، فهذا يعني على الماشي يعني، أحببت أن تروا طريقة الفقهاء في تقرير الأقوال. طيب الموضع الذي صرح فيه الإقناع بالكراهة ومرعي نص في الغاية أنه خلافا له هنا يعني أنه قال بالكراهة وليس بالتحريم كما أريتكم، يقول ويكره المبيت عنده أي عند القبر وتجصيصه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره إلى آخره، فجعل الطواف به هنا من باب المكروه فقط. أما الموضع الثاني الذي قرر فيه التحريم ففي الحج، وهذا الذي قال، لهذا مرعي قال خلافا له هنا في الحج، ماذا قال؟ قال ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله، أي يكره ذلك. أنا عاوزك تنتبه جدا لهذا الموضع، كلام الإقناع هنا مما يسمى مجملا، الفقهاء يعتبرون هذا من الإجمال، لأنه قال ولا يتمسح ولا يمس، ما قالش يحرم وما قالش يكره، لا قال يحرم ولا قال يكره، فيحتمل الكراهة ويحتمل التحريم كما يعرف ذلك طلبة الفقه. الشيخ منصور لم يترك المسألة مجملة، قال أي يكره ذلك، شوف الشيخ منصور، وعلل بنفس التعليل لما فيه من إساءة الأدب والابتداع، الكلام في الإيه يا جماعة، تمسح ومس قبر النبي عليه الصلاة والسلام، نفس المسألة اللي احنا فيها اللي علق عليها سلطان العيد، قال الشيخ منصور أي يكره ذلك، طب ليه ما يقولش أي يحرم؟ المسألة في كلام الإقناع مبهمة الحكم، فجاء الشيخ منصور وقال أي يكره، لماذا يا منصور البهوتي لا تقول أي يكره كراهة تحريمية أو أي يحرم، ليه تقول يكره، تفسر الإبهام بإبهام، هل هذا يعقل يا جماعة؟ هل يعقل أن الشيخ منصور يفسر الإبهام بإبهام؟ هذا والله تلبيس. طيب بعدها قال الشيخ يعني ابن تيمية ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، فهذا الموضع الثاني اللي مرعي قال من أجله قال خلافا له هنا، يعني أما في الحج فإنه قرر التحريم، وهذا هو الصحيح من المذهب، وهو تحريم الطواف بغير الكعبة أي تحريم الطواف بالقبر، فهذا يبين لكم خطأ وخلل الكلام الذي قرره سلطان العيد في تغريدته، وأنه نوع من أنواع التلبيس، وأنا أقول له اتق الله وتب إلى الله عز وجل من الكذب على أهل العلم والتدليس عليهم، وقرر ما شئت مما تعتقده أنت في كتاب خاص لك أو حتى في تعليقك، ولكن بعد أن تبين المذهب كما هو، حينئذ لن يكون الأمر أو المؤاخذة كما نؤاخذك الآن. المذاهب تقرر كما هي عند أصحابها، وتنسب الأقوال إلى أصحابها كما أرادوها، لأن هذه من الأمانة والديانة. الورع ليس فقط أن تحرم وتشدد، بل الورع أن تنسب الأقوال كما هي، وأن تكون أمينا في النقل، وأن تكون أمينا على تراث المسلمين، تؤديه كما بلغك، ثم ألا تشدد في موضع لا يستحق التشديد، فإن هذا أيضا من الورع. فهذا ما احتجت أن أرد به على تغريدة سلطان العيد، وأرجو ألا أعود إلى ذلك مرة ثانية، فإن مثل هذه الحوارات تأخذ من الإنسان وقتا وتصرفه عن أشياء مهمة، ولكن أيضا فيها بيان للناس، وفيها تنبيه لهم على المزالق التي يقع فيها هؤلاء أو يريدون أن يوقعوا الناس فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أن سلطان العيد أخطأ أيضا خطأ آخر، حيث قال إن كلام مرعي في الدليل لما قال يكره، أي يحرم، أي مراد كراهة التحريم بدليل ما قاله في الغاية. هذا يعني يرد صنيع مرعي نفسه. مرعي لما أراد أن يقول إن صاحب الإقناع قال كذا، قال في نفس الكتاب الإقناع، في نفس الكتاب الإقناع، الحجاوي يقول يكره في الجنائز ويحرم في كتاب الحج، فمرعي لم يقل نحمل هذا على هذا أو مراده كذا، لا، وإنما قرر كل حكم في موضعه. فكيف تحمل كلام مرعي في الغاية وهو كتاب متأخر على كلامي في الدليل؟ بل هما قولان، كما أن لصاحب الإقناع قولين. ولذلك انظر إلى شرح الغاية، إلى شرح الدليل الطالب، هنا شرح عبدالله المقدسي، قال ويكره تزويقه وتجسيسه، ده كله بالعطف، المتنه متن الدليل، تزويقه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به. كل مرة يكرر الكراهة، شايف الشرح، ويكره ويكره ويكره، أهو في كل مرة يكرر كلمة ويكره. فأي بيان أوضح من هذا؟ الرجل يقول يكره يكره يكره، يكررها في كل مسألة حتى لا يكون هناك احتمالات، ولم يقل مراده كراهة التحريم، مراده رحمه الله مش عارف إيه، ما فيش الكلام ده عند الفقهاء، الناس عندهم ديانة وورع. انظر أيضا إلى كلام العوفي في شرحه، قال نفس المسألة، ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخير وتقبيل وطاف به. لا طبعا المعلق مش قادر يسكت، مش مشكلتنا احنا مع المعلق، المعلقين كلهم للأسف نفس المدرسة. لكن انظر إلى الشارح، لم يقل ومراده كراهة التحريم بدليل ما قاله في الغاية، ما فيش الكلام ده، هذا تخيل خيال عند هؤلاء. لكن نقول قرر في الدليل الكراهة، وقرر في الغاية التحريم، وهكذا تنسب الأقوال، فهما قولان وليس قولا واحدا. وهذا يعني ما أردت الكلام عليه باختصار، وإلا فالأمر يعني يحتمل أكثر من ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وسامحوني على الإطالة، وصلى الله وسلم على سيدنا